بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 187 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. سمى الشيء الذي يغيب ويخفى غائبة وخافية، والتاء فيهما كالتاء في العافية والعاقبة، ونظائرهما الرمية والذبيحة والنطيحة، في أنها أسماء غير صفات، ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة، كالراوية كأنه قال: وما من شيء شديد الغيبوبة إلا وقد علمه الله تعالى وأحاط به وأثبته في اللوح المحفوظ والمبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، أي يبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون. فإنهم اختلفوا في المسيح فتحزبوا فيه أحزابا، ووقع بينهم التناكر في أشياء كثيرة، حتى لعن بعضهم بعضا. وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذوا به وأسلموا، يريد اليهود والنصارى. وإن بالتشديد سوى حماد وأبي بكر، أي قدرنا كونها من الغابرين، من الباقين في العذاب والعياذ بالله عز وجل. وأمطرنا عليهم مطرا، حجارة مكتوبا عليها اسم صاحبها، فساء مطر المنذرين، الذين لم يقبلوا الإنذار. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمر رسوله محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بتحميده ثم بالصلاة على المصطفين من عباده، توطئة لما يتلوه من الدلالة على وحدانيته وقدرته على كل شيء، وهو تعليم لكل متكلم في كل ذي أمر ذي بال بأن يتبرك بهما ويستظهر بمكانهما، أو هو خطاب للوط عليه السلام، وأن يحمد الله على هلاك كفار قومه، ويسلم على من اصطفاه الله ونجاه من هلكتهم وعصمه من ذنوبهم. الله خير أما يشركون. بالياء بصري وعاصم. ولا خير فيما أشركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل شيء ومن هو خالق كل شيء، وإنما هو إلزام لهم وتحكم بحالهم، وذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى. ولا يؤثر عاقل شيئا على شيء إلا لداعي يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة. فقيل لهم مع العلم بأنه لا خير فيما آثروه، وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير ولكن هوى وعبثا، لينبهوا على الخطأ المفرط والجهل المورط، برحمتك يا أرحم الراحمين.